السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم 17 من شهر ذي القعدة لسنة 1444 هجرية، الموافق للسادس من شهر جوان 2023 ميلادية، في مسجد الفرقان في حي الأمير الذي يعيش البليدة، يسرني أن ألتقي بإخواني في هذا المسجد لكي نتذاكر فيما يفتح الله تعالى به علينا من آيات الذكر الحكيم وأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. بدأنا في الأسبوع الماضي في شرح الحديث الأول من الأحاديث التي جمعها الإمام يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى، جمع 42 حديثا سميت فيما بعد الأربعون النووية. النووي هذا كما قلت لكم نسبة إلى بلدة اسمها نوى في سوريا، ويقال له النووي، مش النووي يعني يخدم الأسلحة النووية، لأنه بعض الناس يسمع النووي يقول وشنو هذا كشغل. هذا العالم الجليل رحمه الله جمع هذه الأحاديث 42 حديث فيها أصول وقواعد الإسلام، يعني كي تفهم مليح هذه الأربعين هذه النووية هذه تفهم مليح الإسلام، تولي تشوف الإسلام بنظرة أخرى، نظرة شاملة، ما تفهمش الإسلام هكذا فهما ضعيفا. وهذه الأربعين النووية كتب الله لها القبول، فهي منتشرة على وجه الأرض، ما من مسجد، ما من قرية، ما من بلدة إلا وتجد من يشرحها، ويستحب للإنسان أن يحفظها، خاصة ماشي الصغار برك، حتى الكبير، ناس كبار اللي عندهم إمكانية باش يحفظوها مليح تحفظها، يستطيع الإنسان من خلالها يدير خطب تاع جمعة، دروس مثلا راك في عرس تكون حافظة الأربعين هذه ولا أغلبها، تكون في عرس الناس يبدأوا يخلطوا ويجلطوا في الهضرة، تحبي توعظهم، تجيب لهم الحديث هذا، تختار واحد من الأحاديث الأربعين النووية وتشرحها، أنت تستفاد والناس يستفادوا، تكون هذيك الجلسة تاع العرس ولا الجلسة في البحر ولا الجلسة في الحديقة ولا الجلسة في غابة ولا فيها فايدة. ليس معنى هذا ما نهضروش عن الدنيا، الطوموبيلات، عن الخضرة، عن ما نهضروا، معليش بصح الأغلب الكلام تاعنا يكون فيه فائدة، فيه فائدة باش نستفادوا. هذا الأربعين النووية أيها الإخوة بارك الله فيكم، هي قلت لك تجمع لك أصول الإسلام وقواعد الإسلام، حديث واحد باش تشرحه لازم لك مجلدات. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام آتاه الله جوامع الكلم، جوامع الكلم هي الكلمات القليلة ذات المعاني الكثيرة، وهذه من معجزة وآية من آيات الله أعطاها للرسول عليه الصلاة والسلام، فوق المعجزات اللي أعطاه له، أعطاه له بزاف معجزات منها هذه، ولكن المعجزة الكبرى هي القرآن الكريم. وهذه الأربعين النووية مترجمة، كما قلت لكم في الدرس الماضي مترجمة باللغة الإنجليزية باللغة الفرنسية باللغة الإسبانية الألمانية بالهندية بالصينية، يعني واحد مما يعرفش اللغة العربية يقدر يقرأها باللغة اللي يفهمها حتى إن شاء الله يتعلم اللغة العربية، لأن قلت لكم اللغة العربية لازم نتعلموها. وش معناتها لازم نتعلموها؟ ماشي معناتها لازم نصبح كلنا علماء في اللغة العربية، لا، وإنما تفهم كي تسمع القرآن تسمع الحديث تفهم، يكون عندك فهم لهذه النصوص الشرعية. تكلمنا عن الحديث الأول اللي هو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قلنا بلي هذا الحديث هذا هو أساس تاع الأعمال. إذا حبيت ربي يقبل العمل تاعك تاع العبادات تاع التقرب إلى الله لازم تنوي وجه الله، صلي لوجه الله، تصوم لوجه الله، تروح تحج لوجه الله، تؤدي الزكاة لوجه الله، هذا الأساس لازم. وهذه هو الشطر أو النصف تاع الكلمة طيبة، الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الإخلاص التوحيد صح، معناتها ما يجوز ليش نعبد غير الله، ما يجوزش على لأنه اللي خلقنا، أنا ما تعبدش الشجرة، أنا ما تعبدش الحجرة، أنا ما تعبدش سيدي فلان، ما تدعيش على ما خلقنيش، أنا نعبد اللي خلقني اللي يركب فيا العينين والمخ والجسم، هذا اللي نعبده هو اللي يستحق العبادة صح. بصح كيف نعبده؟ كما علمنا محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا نعبد إلا الله، لماذا؟ لأنه هو الذي يستحق العبادة. كيف نعبده؟ كيف نصلي؟ كيف نصوم؟ كيف نتوضا؟ كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم نبدأ بالحديث الثاني، حديث ثاني طويل هذا، حديث جبريل. هذا الحديث رواه عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث يسميه العلماء حديث جبريل، جبريل جاء على شكل بشر، تشكل على شكل بشر ودخل للمسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في المسجد وقاعدين معه بعض الصحابة منهم عمر. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، يعني جاء لابس لباس أبيض. أنا واش نستفادوا؟ استفادوا إنسان كي راح يقرأ يطلب العلم يروح بثياب جميلة، وأفضلها العفو. من المئزر يدخل به المئزر ولا لا؟ تاع التلاميذ يدخل به، لكن مع الأسف التلاميذ تبعنا إنما رحم ربي يكتبوا فيه، يكتب في المئزر، يكتب عبارة تاع الفريق تاع كرة القدم اللي يحبوا، ولا كاش طفلة ولا اسم طفلة ولا ها، ويتخلط فيه. وبعضهم مش يدير يقطع الأكمام، وما يلبسش هذاك الثياب حتى قدام الثانوية ولا المدرسة، يحشم يحشم، يخرج بالمئزر من الدار إلى المدرسة، لا تحشم، تكره تقرأ العلم حاجة مليحة خاصة علم الدين، ما تحشمش انت راك تقرأ. لازم الناس الجهال هما اللي يحشموا بالجهل تاعهم، تا لازم تكون كي تروح تقرا تروح الى مجالس تاع العلم تلبس اللباس المناسب. كذلك للجمعه كاين بعض الناس يجي يصلي بالبلو شونغاي هذاك تاع الخدمه، بلو تاع بلو الطرافاي، علاه جيت؟ انا قال النبي عليه الصلاه والسلام ليتخذ احدكم ليوم الجمعة ثوبا غير ثوب مهنته، خصص ثوب، قال هذا تاع الجمعة تاع العيد. بعض الناس يجي بالبصد تاعو بالريحة تاعو الجمعة، خطأ، دوش تزن. الحمد لله احنا عندنا العطلة، احنا بكري في السبعينات كنا كما القور، العطلة بالسبت والحد، العطلة تاع اليهود والعطلة تاع النصارى، السبت تاع اليهود جمعوها تاع اليهود وتاع النصارى، ومن بعد الحمد لله عاودوا ردوا الجمعة. الحمد لله الآن الجمعة يعني أغلب الناس قاعدين، خلاص اغتسل، نظف روحك، دير العطر، دير ثياب مناسبة للجمعة، والأفضل يكون أبيض خاص. هذا قال هذا، هذا القميص هذا يا واحد ما يخلط فيها نظفه، هذا تاع الجمعة تاع الأعياد. كذلك بعض الناس عندهم الملابس الجميلة في الأعياد لمن؟ للأطفال، غلط، حتى الكبار. بعض الناس في نهار العيد يشري لأولاده ملابس جميلة، هو ضرب بلو ضرب. أنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الثياب الجميلة نهار العيد، على لإظهار شعائر الإسلام باش نبانوا احنا مسلمين. قلت لكم ثاني هذه المرة اللي فاتت، كاين الناس يحشم بالدين، على يحشم بالدين خطر ما يعلمون لهم بعض الفلاسفة شام يقولوا لنا الصح في القلب، الإيمان في القلب، اللي يحب يصلي صلي في قلبه، كاش منها هيهات، كما نقول احنا بالدرجه طبطب. الايمان لازم يبان. بعض الناس يقول لك علاه المسلمين يجي وقت الصلاه يروحوا يتوضاوا ويدخلوا الجوامع، هاك الواحد يصلي في داره، وانت على كي تشطح دير حفله وتشطح. انا ما تشطحش في دارك بتخبيا في التينال في لاكار، وين كان حنا نقولك ما تشطح لا في دارك ولا برا. ياه المعاصي تبينوها وحنا يا طاعة ربي نخبيوها، لا لا، الأضحية لازم تبان. بعض الناس يقولك الأضحية اللي حاب يذبح في لاكا ولا يذبح في الصال دوبان تاعو، أنا لا لا نذبحو برا، ولكن ننظفو نتعاونو الجيران نجيبو قهوة والله يبارك مع بعض نتعاون كما الشعب الجزائري ما شاء الله الحمد لله يبان بلي رانا في العيد، ولكن ننظفه ما نخلوش الاوساخ. الحمد لله ما يديروها يعني اهل الحي سكان تاع الحي في الغالب يذبحوا مع بعض وضحيه ينظفوا يجيبوا اكياس ينظفوا تبان باللي رانا في العيد فرمضان كنعزم يبان باللي رانا في رمضان وهذه الحمد لله ميزه في الشعب الجزائري انا شفت بعض الدول العربيه شغل ماكش في رمضان الناس تاكل المطاعم مفتوحه المقاهي مفتوحه شنو هذا ولو لهذا لازم نبانوا باللي مسلمين كاش من هذيك الدين بينك وبين ربي برك لا لا الدين لازم يبان لازم يبان في الاخلاق تاعي كي نجي نشري من عندك تبان باللي مسلم ما تبلعاتش ما تسرقش في الميزان تحطيش البطاطا الكبيره منا والبطاطا الصغيره منا كيما واحد غير كيما نشري عليه البطاطا الله يبارك البطاطا تفرح الناظرين شبع كبيرة شوفها تشبع قلت له شحال قال لي السومة راح يسأل بيلي قلت له بصح هذه الكبيرة وقتاش بها قال لي العشية قلت له أنا نجيك العشية العشية نبيعها صغيرة هاك ما هو الحل قال لك هيدا باعوها لي الحل لازم لنا نديروا الاسعار تاع النوعيه الكفار عندهم بروميير شوا دوزيام شوا هذه بطاطا صغيره سيدي ب 2000 فرانك متوسطه ب 5000 مثلا والكبيره ب 7000 كل واحد يشري واش يحب كيف نغيروها كي تتلاقى مع وزير مسؤول ما تقولوش نتصور معاك سيدي الوزير قول له سيدي الوزير من فضلك يا وزير الفلاحه يا من فضلك شوفوا كيف ديروا لنا حل هذا البطاطا هذه والاسعار شوف يقول لك على واش كاين له بطاطا صغيره بسعر متوسطه بسعر والكبيره بسعر يقول لك ان شاء الله شوف ناخذها بعين الاعتبار مليح كلام طيب بلا فيتنا بلا لازم تبان باللي انت مسلم كي تكون تتكلم نعرفك باللي مسلم ما تحلفش بغير الله تقولش وراس يما وراس بابا وراس ولادي وذن خالتي ورجل عمتي تحلف احلف بالله فقط ما تحلفش بالعهد بالجامع بالملح إذن لازم نبانوا باللي مسلمين لازم قال تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا كمل وتخضع ها لا وقال إنني من المسلمين قولها وعاودها أنا مسلم قولها وعاودها خاصة الفرائض ما عليش النوافل تخبيها خبيها مثلا صمت الاثنين والخميس ما ديرش إعلان أيها الناس إني صائم خليها بينكم بصح رمضان لا لا فرض لازم يبان الحج لازم يبان الأضحية تبان الحجاب يبان مرة كنا في الشارع جازت قدامي بنت في عمرها 15 سنة ظهر بس سروال مزير وكنت مع جماعة قلت لها يا بنتي علاك تلبسي هكذا يا بنتي ما يجوش قالت لي يا الحاج استحفى القلب قلت لها لا يا بنتي استحفى القلب وفي السروال وفي الحجاب كاش منها استحفى القلب كاش منها نقولوا لها اسمي تيه الجزائر تحبي الجزائر؟ نعم واش من اعلام تردي؟ اعلام الجزائر صح واش رايك كنت تردي اعلام فرنسا وتقول لي تحيه الجزائر واش يقولوا الناس؟ هاكي كذابه تكذبي الجزائر حبك في قلبي ديما ها؟ كيف ترفد الاعلام تاع الجزائر ما ترفدش الاعلام تاع فرنسا هذا هو فهذه تاع الصحف القلبي دايره حالات وبسببها أهل المعصية بقوا على معاصيهم يقول لك تصلي ولا ما تصليش وداني خير من واش بالك أنا ندخل الجنة قبلك تدخل الجنة قبلي ما تصلي ما تصوم تدخل الجنة قبلي بزي تصلي ويصوم كش من هذه ولهذا شحال من مرة مثلا يموت كش واحد فاسق مغني كان رايح فيها يغني يموت يقولوا الناس يودي معنا بلناش كيف الحالة تاعو يوم القيامة. واحد واش قال لهم؟ قلتلهم شكون تقولوا؟ بالك يدخل الجنة قبلكم. قلتلهم لا مليحة هذه مليحة، عايش في الكباريات ويغني وكيغني يضرب فيها زوج قروات تاع كيف نص ليتر تاع خمر ويغني، وانت تصلي وتصوم وتحضر العمرة والحج وتبكي يدخل الجنة قبلك. مليحة هذه، وين وين سمعتوا هذا؟ هذه مخالفة للقرآن والسنة. كيش منها؟ قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إذن نعود ونرجع، جبريل عليه السلام جاء لبس ثياب بيضاء، هذا من آداب آداب طلب العلم. رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني ما شعره نظم روحه وجاء باش يقرأ، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ما يعرفوهش كل هذا. شوفوه، إذن هنا نستفاد أن الإنسان كي يروح يقرأ يلبس الملابس الجميلة، الثياب الجميلة، وينظم روحه باش راح يقرأ. الإمام مالك رحمه الله كي كان صغير كان طالب علم قال: كانت أمي تعممني تلبس لي العمام ثم تقول لي: اذهب عند ربيعة. ربيعة هذا عالم من علماء أهل المدينة، وخذ من آدابه قبل علمه. تعلم الآداب وتعلم العلم. إذن الإنسان كي يروح يقرأ نوصيو الطلبة تاعنا كي تروح تقرأ روح بثياب جميلة محترمة. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني اقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ثاني فائدة، أنه كي تروح تقرأ في خطبة الجمعة في درس قرب، ما تقعدش بعيد، قرب كل ما تقرب كل ما تستفاد. احنا يا التلاميذ تاعنا كثير منهم يحبوا يقعدوا في القسم، من يقعدوا في الخطب على باش يدير راي وباش يشم ويضرب صحابه بالآخر باش يقول لك الشيخ ما يشوفني باش يشم. لا قرب للشيخ. فأسند حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته، يعني ركيبه كانوا متلاصقين مع ركب النبي عليه الصلاة والسلام شغل بقرب. ووضع كفيه على فخذه، يعني جبريل وضع كفي نفسه على فخذي نفسه، ما كانش يشاري، يعني كي تهضر مع الأستاذ تاعك تهضر معه باحترام، مع الأب تاعك، مع الإمام، مع إنسان كبير عليك، ما تشاريش بيدك، لا تشير بأيديك. واه الشيخ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يقولنا حاولت بأدب مع الأستاذ، لأن الأستاذ كي ما تتأدبش معاه ما يعطيكش العلم. قال العلماء: اثنان إن لم تكرمهما ولم تحترمهما خزنا عليك العلم. زوج لو كان ما تصبرش معاهم وما تتقدمش معاهم ما يعطيكش العلم. شكون هما؟ الطبيب والمعلم. الطبيب كي تقول له: يا طبيب يعطينا اردونونس برك متى اي اي اي اي، واللي يقول لك اشرب الدواء هذا 3 مرات في النهار، لا شربه مره تتعب كلش نتايا، يقول لك مالا روح. كذلك الاستاذ المعلم، ولو غلط حاول تكلمه وتعطي له رساله باللي لو غلط مثلا باحترام، والا يخزن عليك العلم. هكذا ربي خلق العلماء والاطباء، اللي يحترمهم كي يزعف عليك طبيب ثاني ما تخلاش. مثلا دخلت عند طبيب شاف لك الضغط تاعك لا طونسيون قال لك سمعت تراك راك رايح فيها انت قول له اسمع واش بك نعم صح بارك الله فيك دكتور لا هو الاحترام فالمعلم اذا احترمته يعطيك استفاد منه ليس معنى هذا ما نناقشوش العلماء ولا ما نتحاوروش معهم معليش ولكن بادب وبعلم بادب وبعلم ثم قال يا محمد علاش قالوا يا محمد ما قالوش يا رسول الله باش شغل يبان باللي هذا او جاي من برا لان النبي عليه الصلاه والسلام ما تقولوش يا محمد قولوا يا رسول الله الباب قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض الصحابه ما كانوش يقولوا يا محمد كانوا يقولوا يا رسول الله يا نبي الله باب الاحترام لكن الاعراب البدو كي كانوا يجوا من برا يقولوا يا محمد ما هو الاسلام ما هو كذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يسامحهم اعراب ما يعرفوش فهذا قال يا محمد باش يزيدوا الناس يقولوا بلي هذا وجاي من برا معليش اخبرني عن الاسلام الاسلام اللي بعثك ربي سبحانه وتعالى به واش هو واش هي اركان الاسلام فقال له الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هذا الركن الاول ما معنى الاسلام الاسلام هو الاستسلام لله تستسلم لله يعني انت تخضع لربي ما تناقش ربي ربي والرسول ما ناقشوهمش البشر ناقشوه معنيش صح أو اذا بانت لك الحكمه تاع حاجه اللي قالها ربي والنبي عليه الصلاه والسلام الله يبان ما بانت لكش طبق ولو ما بانت لكش الحكمه اما البشر واحد يقول لك اسمع نصحك غدوه ما تخرجش من الدار وقعد في الدار واش تقول له انت واش تقول له أنا تحاول تفهم ما تخرج أو لا لا تحاول تفهم لأن الإنسان قد يريد لك الخير وقد يريد لك الشر وقد يريد لك الخير ولكن لا يعرف الخير أما ربي والرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال حاجة ديرها ولا ما ديرهاش سلم هذا هو معنى الإسلام الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد لله سبحانه وتعالى وعدم المعارضة ليس معنى هذا ما تحوش تفهم مثلا الآية ما فهمتهاش حديث تاع الرسول عليه الصلاة والسلام ما فهمتوش تبدأ تسقسي معليش بس ما تعارضش ما عندناش احنا حزب المعارضة مع ربي ولا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ما كاش هذا معنى الإسلام الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة تنقاد صح هذا الإسلام هذا اللي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من عند الله شحال الأركان تاعو خمسة الركن الأول أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله هذا هو التفسير تاعها الصحيح الإله في اللغة العربية هو المعبود الإله هو المعبود فإذا أنت تقول لا إله نحي كلمة إله دير معبود لا معبودة صح كاين معبودة تم يعبدوها الناس كاين آلهة هم يعبدوها الناس كاين الناس يعبدوا الأشجار يعبدوا بوذا في الهند وفي الصين يعبدوا مريم عليها السلام يعبدوا عيسى عليه السلام كاين الناس يعبدوا الأولياء أولياء سيدي فلان وسيدي فلان يدعيه يطلب منه الصحة في كل زمان ها هذه كلها آلهة لا تستحق أن تكون آلهة لماذا؟ لأنها لم تخلقنا هذا أعلاه أنت ما تعبش مريم مريم هي أمة مخلوقة ما نعبدهاش حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ما نعبدوش نتبعوه شكون نعبدو نعبد الله لأنه هو الذي خلقنا وهو الذي يستحق العبادة وحده فقط. هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود، زد لها كلمة بحقين، لأنه كاين معبودات رام يعبدوها المشركون والكفار، هي معبودات يعبدوها لكنها باطلة لا تستحق العبادة. مرة واحد حب يخلط فيا، قال لي اسمع، قال لي ان شاء الله انا رايح نديروا فيها زردة مع سيدي فلان، طب تخلط فيا دوك نوريك هارب. تو هذا سيدي فلان خلقك؟ قال لي لا تو صح، انت يا تتزوج وتجيب طفل الله يبارك وتوكله وتشربه وتربيه وتقريه، ومن بعد يكبر ويولي يخدم يعمل، بعد يستلم الراتب لاباي، كي يستلم الراتب يروح يديها لجاره، جاركم يقولوا يا جارنا هاك بارك الله فيك. تزعف انت ولا مزعف؟ قال لي بيزن نزعف. شو قال تزعف؟ هذا جاركم. يقول لي كيف انا ربيت دراهم يعني يعطيهم واحد اخر. قلت له كيفاه؟ ولله المثل الاعلى، ربي سبحانه وتعالى خلقك، خلق فيك البصر والسمع والفؤاد، وأمدك بهذه النعم، تخلي رب العالمين هو موش محتاج ليك، انت تحتاج لوليدك، ربي موش محتاج ليك، ولكن لازم تعب، تخلي رب العالمين وتروح تطلب من سيدي فلان حاجة ما يقدر عليها غير ربي، إنزال المطر، ذرية، صحة، طلبها من ربي. فسكت. إذن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، ما كاش لي يستاهل العبادة إلا الله. علاه لأن الله وش قال؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا يعني آلهة تعبدونها مع الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. شوف كيف ربي سبحانه وتعالى خلقكم وخلق من قبلكم، كيف تعبدون غيره؟ والعبادة ليست السجود فقط، بزاف من الناس عن بالهم العبادة هي كي يجي إنسان عن شجرة ويسجد لها هنا يقول لك شرك. لا هذا نوع من أنواع الشرك، نوع الشرك كثير، وأكبره الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، فمن دعا غير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله فقد عبده وإن لم يسجد له. يعني واحد يجي عند شجرة، يا شجرة اعطيني البركة أو عبدها، يقول بس ما سجد لها ولو عبدها. يجي عند سيدي فلان، يا سيدي فلان أعطيني الأمان في كل زمان أو عبدها أو عبده، يقول بتحنا سجد له ولا. العبادة هي الدعاء، هو العبادة، لازم نفهم هذا الأمر. لهذا كان الناس يقول كي ودي احنا سيدي فلان على بالنا ربي هو اللي خلقنا وهو كلش وهو كذا، تكفيش هذه، لازم تستعرف باللي هذا الإله العظيم الذي هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة وحده. ماشي تقول بركة احنا نؤمن باللي ربي هو اللي خلقنا، ما يكفيش هذا. أبو جهل كان يامن بهذا، أبو لهب كان يامن بهذا باللي ربي هو اللي خلق. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض مش يقولوا؟ لا يقولون الله. يا سبحان الله، إن المشكلة تاعهم وين راهي؟ المشكلة كانوا يقولوا باللي هذا احنا ما نقدروش نعبدوا ربي مباشرة، على يقولك احنا موسخين بالذنوب، ما نروحوا عند سيدي فلان هو يوصل لنا الدعاء. غلط، هذا هو الشرك. ربي سبحانه وتعالى ماشي كيما ملوك البشر دوكا الرئيس ولا الوالي ولا الوزير ولا باش تدخل عنده واش لازم لك؟ لازم تدير طالب ودير لاشان ودير معرفة ويا ربي يستقبلك وحتى يستقبلك ممكن يعطي لك ممكن ما يعطي لك ربي لا لا تدخل له مباشرة. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني ما قالش حتى فقل فإني قريب حتى كلمة قل ما قالهاش باش يوريك بلي ربي تقدر توصل ليه بالدعاء بلا واسط. بعض الناس يقول لنا موسخين بالذنوب ولو راك داير ميات كبيرة تتصل بربي يقابلك يقابلك ربي يقابلك ارجع لربي برك يقابلك. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. شفت كيف تخلي رب العالمين تروح عند مش يعني إنسان حي إنسان نيات يا سيدي فلان بنتي ماشي مزوجة ما عندهاش الدرجة شنو هذا؟ تخلي رب العالمين الذي خلقك يقول لك يا ودي احنا ما ناش ندعيوه هو نروحوا قدام المكان تاعو باش الدعاء باش يدير يطلع عند ربي ما كاش من هذه كاش منها. يقول لك راهم يديروها مغالطين كاين بعض المشايخ راهم يفتيو لهم مغالطين كاين مشايخ السوء كاين علماء السوء كاين علماء يمشوا مع ما يطلبه المستمعون كاين ولكن في المقابل الحمد لله كاين علماء صالحون الحمد لله كاين في كل وقت وفي كل مكان علماء يبينوا الحق نتبعوه. إذن أن تشهد أن لا إله تشهد ما معنى تشهد؟ يعني تكون راك تشوف شهادة تخرج من قلبك وبلسانك وبالأعمال تاعك مش غير بقلبك لا ما يكفيش بالقلب لازم القلب واللسان لازم تقولها ولازم تعمل بها صح. دورك عرفنا باللي رب العالمين هو اللي لازم نعبده وحده لا شريك له كيف نعبده؟ وأن محمد رسول الله ها ربي قال لي صلي لي يا عبدي صلي لي يا صلي صح يا ربي خلاص نصلي لك كيف نصلي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا باللي كاين خمس أوقات فريضة في اليوم والليلة في اليوم يعني في النهار في النهار وفي الليل خمسة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. صح كيف نصلي يا ربي؟ ها والرسول تعي علمك قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني وصلي الظهر شحال يا شحال صلنا الظهر أربع ركعات العصر أربع ركعات وكي تكون مسافر ركعتين والمغرب ما يتبدلش السافر والحاضر ثلاثة العشاء أربع ركعات كي تكون مسافر ركعتين والصبح ما يتبدلش ركعتين دائما في السفر وفي الحاضر صح. ربي قالنا صوموا كيف نصوموا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نصوموا وش هي المفطرات وهكذا. إذن هذا معنى شهادة أن لا إله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله زيد باش تكون مسلم وتقيم الصلاة ما قاش وتصلي. ما الفرق بين تقيم الصلاة وتصلي وش هو الفرق؟ أيوة تقيم الصلاة لتقومها يعني تصليها مليح ماشي تصلي. لهذا بعض الناس يقول لك ربي يقول في القرآن الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سبحان الله نشوفوا ناس راهم يصلوا ويديروا الفحشاء والمنكر ماذا يقول لك أنا ما نصليش يا وديك غلط العيب ماشي من الصلاة العيب من هذاك اللي راهو يدير الفحشاء والمنكر. نعم إنه يصلي ولكنه لا يقيم الصلاة فرق. الإنسان اللي يقيم صلاة ما يوقعش في الفحشاء والمنكر إلا قليلا. ولهذا الآية واش قال قبل ما يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، واش قال؟ وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف نقيم الصلاة؟ تحافظ على الوضوء تاعها، تتوضا مليح. كي نقولوا تتوضا مليح ماشي تشبلق في الماء وتسري في الماء، لا، يعني تتوضا مليح. كاين ناس يتوضا كي اليد الى المرفقين، ما يقيدش المرفق، يعني يتوضا لهنا كي يغسل الوجه يغسل هنا هنا برك، لا، توضا وضوءا صحيحا، صح، تحافظ على الطهاره. كاين ناس يقدر يغتسل ويتيمم، صلاتك باطله. يقول لك الخدمه نروح نخدم، كيف تروح تخدم؟ ما عنديش الوقت باش ندوش، ما يجوز لك تيمم، دبر راسك، اغتسل ما دام كاين الماء وتقدر تستعمل الماء، ماكش مريض تغتسل. لكن حنا علاش نخافوا من الاغتسال؟ علاه؟ خاطر نطولوا فيه ونتشبلقوا في الماء. النبي عليه الصلاه والسلام كان عبالكم يتوضا تقريبا بهذه، هذا يتوضا بها ويفضل، مع انه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان رجلا قويا، كان عنده شعر واللحيه كثيفه، يتوضا بهذا. شكون يتوضا بهذه احنا؟ ويبقى ويغتسل بالليتر ونص تقريبا، قرعة تاع ماء كبيرة زيد لها هذا، يغتسل ويغتسل مليح. إذا الإنسان يصلي بالتيمم وهو قادر ما يجوزش، اغتسل، صح. كذلك تحافظ على الخشوع فيها وعلى الجماعة وما تزربش. هيا شوفوا الناس لما يصلوا شحال مرة يكونوا في الجامع، نشوفوا الناس اللي فاتتهم الصلاة يدخل يصلي، ولا في الدوش نروح ندوشوا مثلا، كاين مكان مول الدوش داير مكان خاص طاهر يصليوا فيه الناس، شوفهم كيف يصلوا. السلام عليكم، واش صليت؟ يقول لك جبت الظهر والعصر والمغرب والعشاء تاع البارح. يا صاحبي كيف خمسة دقائق جابهم، صلاتك باطلة. دخل رجل إلى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام جالس فصلى، ثم جاء وجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وش قال له؟ هو صلى ولا لا؟ لا بتاع، قال له ما صليتش، راح عاود ولا قال له ارجع ثلاث مرات. ثالثة قالوا يا رسول الله والله لا أحسن إلا هذا فعلمني، فعلمه الصلاة. أهمها الإطمئنان، الصلاة أقل شيء أقل شيء، يعني كما نقوله بالفرنسي مينيموم دير فيها خمسة دقائق، كاين ناس يدير فيها دقيقة، صلاتك باطلة. كاين ما يطمئنش في الركوع، هو يركع ما يجي يحط يده في ركيبه سمع الله. وكاين الناس بزاف لا يعتدلون في القيام من الركوع او راكع سمع الله لمن حمده، يدير مارش عريان هكا، بل صلاتك باطله. قال النبي عليه الصلاه والسلام لا ينظر الله الى رجل لا يقيم صلبه إذا قام من الركوع، توقف منه. وكي تسجد تطمئن، كي ترفع من السجود بين السجدتين سجدتين تطمئن. ما معنى الإطمئنان؟ يعني تحس الأضلاع تاعك ريحوا، ليكوت تاعك العظم هذا تاعك تحس ريحت، هذا هو الإطمئنان. بعض الناس يقول عندي سوالح، روح لسوالحك خلص ما تصليش، روح سوالح. الواحد يقول لك راني محشور باش ما نعاودش الوضوء نعطيها داك داك داك داك، لا لا، روح تخفف ادخل المرحاض واغسل وتوضا وصلي مليح. واحد يقول كان جيعان ما عنديش نصلي بالخبر، لا لا لا لا روح تاكل ومن بعد روح صلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، أو وهو يدافع الأخبثين. راك محشور، يقول لك تفوتني الجماعة، خليها تفوتك. أنت جيت لاباس عليك للجامع، لاباس توضيت، أنت جيت تصلي الله غالب صرا لك مشكل ما تقدرش تصلي، روح روح بيت روضو. يقول تفوتني الجماعة، معنيش عندك أجر الجماعة، لأنك تركت الجماعة من أجل الجماعة، تركت الجماعة من أجل الخشوع. إذن يا جماعة، هذا الصلاة رام يصلي وهذا بزاف من الناس، السرعة في الصلاة هذا خطر عظيم، خطر عظيم. لابد أن نطمئن في الصلاة، ما نجي نقول لك دير في الصلاة ساعة وما تديرش هذه فيها زوج دقائق، لا، صلي باطمئنان، اخشع في صلاتك. هذه الصلاة هي التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر. أما شوف روحك، إذا إنسان يشوف روحه هو بيصلي وبدأ يدير معاصي، روح ريقل ريقل صلاتك، كاين خالل في الصلاة، سقم صلاتك، تبعد عن الفحشاء والمنكر. كيف يقول لك تنولي ملائكة؟ لا، ما توليش ملائكة، بصح ربي يبعدك عن الذنوب والمعاصي. كذلك إنسان ينفل، راك قاعد ما عندك واش دير، نفل ما استطاع. الرواتب ثاني، حافظ على الرواتب، صلاة سنة الفجر قبل الصبح ركعتين، قبل الظهر ركعتين ولا ربعة، بعد الظهر ركعتين ولا ربعة، بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين، الشفع والوتر، صلاة الضحى، حافظ عليهم مليح، هذو يقوي لك الإيمان. قيام الليل، ما كان قيام الليل هذا دوكا راهو أمنية، شكون شكون فينا اللي يقوم الليل؟ الله يرحمنا برك. قيام الليل هذا يمنعك من المعاصي. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. يصلي في الليل فرائضه يبينه يصليها صح، يقوم بالليل. قالوا بصح كي غير يصبح عنده فيس مرض تاع يسرق. ما قالوش كيما نقولوا احنا، قالوا له يبطل صلاته او يتمسخر بربي، لا لا، قالوا ستنهاه صلاته، راح يجي وقت صلاته تنهاه. علاه؟ لانه يصلي في الليل، صلاه الليل شكون يصلي في الليل؟ كذلك صلاه كي نسقموها باذن الله، باذن الله تكون حاجزا منيعا من الذنوب والمعاصي، خاصة الكبائر. إذن قال، ما قالش تصلي، قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. الزكاة قبل ما نتكلم ولا نروح للزكاة، الصلاة كذلك باش نحافظوا عليها لازم نتعلموها، مكتش يجوز أننا نجمعوا، أحيانا يجوز لك تجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، إما العصر تجيبه للظهر ولا الظهر تديه للعصر. كذلك يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في السفر أو بايت، مثلا تايا من البليدة راح تروح لتلمسان، خرجت منا يا من البليدة مازلنا أذن شو الظهر، أذن عليك الظهر في شفة رايح جهة الغرب، شحال صلي الظهر؟ ركعتي، ومن بعد قال زيد لها العصر، سلمت الظهر، السلام عليكم، زيد ركعتين العصر، اتكلع. هذا الجمع يجوز، جائز. لكن أذن عليك الظهر هنا في البليدة أنت مازال ما خرج، شحال تصلي الظهر؟ أربعة. ومن بعد تخرج، كي تخرج أذن عليك العصر، صلي ركعتين في السفر. كذلك المغرب والعشاء، إما العيشة تجيبه للمغرب ولا المغرب تديه للعيشة. صح في الحاضر يجوز، أحياناً يجوز، أحياناً واحد مثلاً حارس يحرص على أشياء ممتلكات، أو ممرض واقف على مريض ما كاش كفاه يصلي كل صلاة في وقتها، يجوز يجمع. صح، واش يجمع؟ يجمع الصلاتين المشتركتين في الوقت، ما يجمعش الصبح مع الظهر ولا العصر مع العشاء، لا لا، الصبح يصليه في وقته، الظهر والعصر برك لي، يا إما العصر يقدمه ولا الظهر يأخر. واحد حارس يحرص على أشياء ممتلكات، كيفاش كيفاش يصلي؟ صعيب. مثلا أذن عليه الظهر، هو يكمل الخدمة على الخمسة تاع العشية، خمسة معناتها وقت العصر، خلاص كي يتسدح من الخدمة يصلي الظهر، ماشي قصرا، ربعا ماهوش مسافر، ويزيد العصر. واحد عنده عرس، عرس عيار تعب، كيش كيف الضيوف جايين والدراري يسرقوا في الكازوز، ها كيف هدير؟ لازم تعزهم، ها؟ فانت وش تدير؟ ما قدرتش، تأخر الظهر للعصر مثلا بعد ما فطروا الناس وبداوا رياحت، ولا في العيشة في المغرب بداوا يجوا الناس لازم توقف تستقبلهم، صعيبة. تخلي المغرب للعيشة، مهم قبل 12 تاع الليل تصلي المغرب وزيد العيشة. لازم نتعلموا هذه الأحكام باش نحافظوا على الصلاة. صح، في الشتاء في فصل الشتاء كاين بزاف من الناس ما يصليوش الصبح في الوقت، يصلوه بعد طلوع الشمس مع أنهم كانوا فايقين ما كانوش راقدين. مثلا الصبح يأذن على 7 تاع الصبح مثلا في الشتاء، وهو يخرج من داره على 6 تاع الصبح ويركب القطار ولا الحافلة ولا سيارة الأجرة، كي يلحق ولا ورايح يلحق على 8 ولا خلاص كان طلعت الشمس، وش يدير؟ كاين بزاف ناس ما يصليش، لا لا صلي في القطار. ولا كاين ناس يصليو قبل الوقت، هو يأذن على 7 تاع الصبح هو يصلي على 6، صلاتك باطلة، كي تصلي هذه الصبح تصلي كما تحب انت. ف صلي في القطار، يقول لك بصح القطار القبلة راهي مورايا، ما عليش صلي. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا، شو معناتها رجالا؟ يعني تمشون على أرجلكم، مش رجالا يعني رجال، لا، فرجالا يعني تمشون على أرجلكم أو ركبانا، حتى تكون تمشي تمشي مازال ما صليتش العصر، وكراح تروح للقطار والقطار راح يروح والشمس راح تغرب، لو كانت تلحق للقطار تكون الشمس غربت راك تمشي وتصلي. الله اكبر، راك تمشي، الحمد لله، بس سجد طبعا، بس سجد، راك تمشي، انت تلحق القطار الشمس غربت، الحمد لله، عصفورين بحاجه، القطار حكمته والصلاه صليتها. لازم نتعلموا احكام الصلاه، وباش نتعلموا يا جماعه لازم نعطيوا وقت لديننا. كاين ناس كاين حلقات في مساجدهم، الائمه جزاهم الله خيرا، كاين ائمه ماهوش دايرين الامامه دايرينها تاع خبزه، كاين ائمه جزاهم الله خيرا يخدموا يقريوا الناس، الناس ما يجلسوش، يخرج من المسجد وراك رايح عندك مريض خاطئ، لا رايح يقعد برا يتكى على الحيط ويشرب لاتاي، وعليه وعليه اقعد تقرا، امام يوجد لك الدرس ويتعب انت، خلينا احنا تعلم. قال النبي عليه الصلاه والسلام انما العلم بالتعلم، العلم ما يجيكش هيدا قاعد هيدا ينزل عليك العلم، انما العلم بالتعلم. صح، بعض الناس يقول لك اه يقرا لا يقرا قرا بكري، هذه تاع الشيطان، هذه ايه تاع الشيطان، ايه من الشيطان، يقرا قرا بكري ما كاينش منها. العلم دائما. الامام احمد رحمه الله شافوه الناس بعد ما ولا عالم شيخ كبير ويجيوه من جميع اقطار العالم باش يسقسيوه، شافوه رافد محبارة، شيل المحبارة اللي يديروا فيها الحبر بكري، يديروا فيها الحبر ومن بعد يكتب، يغمس هايدا ويكتب، يسموها بالفرنسية مونكري. قالوا له أيها الشيخ تفاضل، فينا نتا مع المحبارة، مازالك مع المحبارة كما دوكا مثلا تشوف إنسان كبير لافت محفظة قلوا أيها الشيخ إلى متى مع المحفظة؟ قال لهم مع المحبرة إلى المقبرة. الله أكبر، هذا هو جدودنا حكموا العالم، ما حكموش العالم بالتنتانة والأندلسي، إن الأجداد تاعنا حكموا العالم بالعلم، أول حاجة العلم الديني ثم العلوم الأخرى النافعة. أنا لازم نتعلمه نعطيه وقت. كاين واحد الحيلة ثانية شيطانية، واش يقول لك؟ يقول لك أنا اسمح لي أنا ما نقعدش في الحلقات باش ما نزيدش الحجة عليا. هذه ثانية حيلة شيطانية. مرة واحد الأخ عطيت له شريط كاسيت فيها الدرس، قلت تفضل اسمع الشان. اسمح لي الشيخ. قلت له علاه؟ قال لي أنا ما نطبقش، دوك كي نسمع زيد عليا حجة. لا قلت له هذا يا الشيطان، هذا الشيطان راه يكلخ لك، راه يخدعك. قال لي كيفاه؟ جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال له يا أبا هريرة إني أريد أن أطلب العلم لكني أخاف أن أضيعه فتركت العلم. قال كفى بتركك العلم تضيعا له. لفت كي تخلي العلم راك ضيعته. يقول بصح كيف انا ما نطبقش؟ انت شكون قال لك طبق كلش؟ شو قال لك طبق كلش؟ ربي واش يقول؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. في الاوامر والنواهي. الاوامر يعني لي زوبليغاسيون، الواجبات المأمورات. ربي واش قالنا؟ فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ها المحرمات بعد عليها قاع ماشي قال نشربش الخمر بزاف، كاس مع قهوة صباح وكاس مع الفطور وكاس مع العشاء، لا ما تشربش قاع. أما الصلاة كاين إنسان يقدر يصلي بالوضوء، يصلي بالوضوء. ني ما يقدرش بالوضوء واش يدير؟ بالتيمم. ني ما يقدرش يصلي واقف يصلي جالس. ني ما يقدرش جالس يصلي على جنب. إذن أقرأ أتعلم معليش، وانوي تطبق الله يبارك، ما تطبقش راك تتعلم. إذن الصلاة أيها الإخوة هي الركن الثاني العظيم من أركان الإسلام. لازم أن ثاني نعطي الصلاة أهمية، ولهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر أولادنا بالصلاة وهم أبناء سبع. شكون الآن يراه يقول لوليده كي يوصل 7 سنين يقول له هيا وليدي هيا أبدأ صلاتي، يعلمو ويصلي قليل. بصح يدخل للدار واش المراه تاع شاو دراري قراو ما قراوش وصلات اهم. معليش تقصي عليهم كدا وما كدا واش لبسوا ما فيش مشكل، بصح الصلاه كذلك باش الاولاد تاعنا تولي عندهم اهميه للصلاه. لازم شوف في الدار كي تقرب الصلاه الولد صغير لو يشوف في الدار ويشوف بابا ويما لازم يشوف كاين حركه في الدار غير عاديه. واش هي؟ الاب راه يوجد في روحه هيا عطيني البليغ هذيك هيا وليدي جيب شو هذيك النشافه هذيك. المراه بدات توجد صلاه ياذن مثلا راك تقصر مع وليدك واش راك يا وليدي لاباس واش درت اليوم في الامتحان، وبدا ياذن الله اكبر يقولك يا ابي يقول دقيقه وليدك نجو مع الأذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. يحس الولد بلي كاينة حاجة في الدار. كاين الناس أذن وما بيقصروا يلعبوا، لا لازم الأولاد تاعنا يحسوا بلي كاينة حاجة في الدار. ومنها أن تجعل مصلى في بيتك. شكون أن كي يبني يدير مصلى في الدار؟ خاصة الناس اللي يبنوا هذا كوزينه وهذه قاعة الشاي، وهذه قاعة القهوة، وهذه قاعة البينك بونك، وهذه قاعة وانا قاعة الصلاة. وشنو قاعة الصلاة؟ وانا ندير جامع في دار. ايه دير جامع في دار، دير جامع في دارك. واحد يقول لك انا نسكن في شقة نرقدوا بالدالة، معليش دير سجادة في بلاصة هكذا يشوفوها الدراري، هذه بلاصة تاع الصلاة. وش يديروا الاولاد؟ تفكروا بلي هذا الدار تاع الصلاة هذه. هيدا نعطوا أهمية للصلاة. الصلاة ربي سبحانه وتعالى ما سمحش بتركها حتى في الجهاد في سبيل الله. الناس راهي تموت، الناس يطيعوا. صلي كيف نصلي؟ كيما تقدر. نقدر نصلي جماعة، نصلي جماعة. ما قدرناش كل واحد يصلي في الخندق تاعو ولا ويتيري. هذا هو الصلاة الفرض الوحيد بعد الشهادتين. ما يسمحش الله بتركه ما دام الإنسان اللي عنده العقل. الصيام ما تقدرش تصوم، ما تصومش مريض من بعد تغرم تقضي، ولا ما تقدرش تقضي وش دير؟ تفدي. الزكاة ما عندكش، الحج ما عندكش، لمن استطاع إلى سبيل. الصلاة وار تقدر تصلي واقف، صلي واقف. بالوضوء، بالوضوء. ماشي بالوضوء، بالتيمم. وهكذا. صح. كذلك من أمور لتعاوننا على الصلاة نصلي في العمل. كان واحد الفلسفة راهي الدور لي يصليوا في الخدمة رامي يسرقوا في المعلم، ولا يسرق في الدولة يا طبطب، ولي يخدموا في وقت الصلاة واش عم يديروا؟ عم يسرقوا في ربي. صلي في العمل، صلي. طبعا الصلاة تاع خمس دقائق عشر دقائق ما تديش فيها ساعة تنفل ويجيك الخشوع وتخلي خدمك. لا لا لا، من بعد كي تكون برا تعطيها. لا صلي. ولهذا لابد من فتح المصليات في المدارس والجامعات والمصانع والمعامل. لابد في الحافل في محطة الحافلات، وهذه الحمد لله موجودة بس ما زال ناقصة. حافظوا على الصلاة في العمل. ولي يقول لك بلي راك تسرق في وقت المعلم وغلط. وبعض الناس طيبين وش يقولوا؟ معلم احنا وقت الصلاة نصلوا وكي خرجوا الخدامين واش ندير؟ هذيك انا تغرم تغرمش ماشي تاع تاعو هذاك الوقت، تاع من هذاك الوقت خرج مع الخدامين عادي. يقول لك راك تصرخ فيا، قول له انت راك تصرخ في ربي تخلينيش نصلي. لابد الا اذا كان انسان كما قلت لكم واحد طبيبه ويدير في عمليه جراحيه يخلي المريض مفتوح كرشه هكذا ويروح يصلي. لا أمور أنت قاعد في البيرو قاعد هكذا مرتاح، ولا راك تبني البغلي، جاء وقت صلاة خلي البغلي وصلي. يقول لك نصلي بالبغلي، إيه صلي بالإسمنت، جائز جائز عادي. في واحد يقول لك راني نخدم في الزيت، الزيت تاع السيارات، ما تروحش للجامع، خاصك تروح للجامع، صلي بالكومبينيزون تاعك معمرة بالزيت هذيك، صلي بها عادي، الزيت طاهرة، صلي بها، صلي عادي عادي. حافظ على الصلاة. ولهذا نهار الأمة الإسلامية تهاونت بالصلاة ضربهم الله بالفقر. عندهم خيرات في بلادهم، فقارة وهذا يتحكم فيهم الأعداء في ثرواتهم إلا من رحم ربي. والآن الحمد لله رانا نشوفوا بزاف الناس رجعوا للصلاة. وفي المساجد بكري في السبعينات احنا كنا نشوفوا شكون اللي كان يدخل الجامع غير الشيوخ الكبار، نزلوا يومين يموت، يعني نزلوا يومين يموت. وهذوك اللي جاء ما يصلوش ايوا كذا يا وعمال، وكانوا يحاوزونا معي ويحاوزونا احنا الكبار ام شيء الجامع تاع الدراري، ونتخباو لهم ما نصلوا حتى تقوم الصلاة وندخلوا مساكن ما يعرفوه جهال. جامع تاع الدراري يقول لك روح تعلم صلاة في داركم ومن بعد ارواح. كيف هذا تعلم صلاة؟ وين تعلم الصلاة؟ تعلم في الدار وفي المسجد. إذا لابد أيها الإخوة بارك الله فيكم أن نحافظ على الصلاة. الصلاة راهي مهمة، الركن العظيم، ما كاينش ركن أعظم منه بعد شهادتين. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم تقيم يعني تسجل، تسجل صلاتك، صلي هكذا ينبغي. لهذا كاين الناس يصليوا ومن بعد يديروا المعاصي، هذه صلاتهم فيها فيها إن سجل صلاتك، شوف صلاتك، شوف ابحث عليها. وبعض الناس وش يديروا خاصة بعد العيشة وش يديروا؟ يديروا المعاصي، وعندهم واحدة آية ثانية شيطانية بعد العيشة فعل لا تشاء، هكذا إيه. أنا قلت له إيه معليش نسقم هذاك بعد العيشة افعل ما تشاء من الحلال، هذا لازم حرام يعني بعد العيشة. قلت خلاص صلينا، خلاص طلقنا روحنا، صلينا الشفع الوتر بالله، بعد يبرم فيها قارو تاع كيف عدو اوف، علاه ما تشتش سيجار تاع تاع تاع تاع قاطو تاكلو سيجار تاع قاطو، حتى بنان كاس حليب، علاه لازم حرام؟ علاه؟ سبحان الله. بعد العيشة افعل ما تشاء من ماذا؟ من الحلال، افعل ما تشاء. إذن أيها الإخوة، الصلاة بإذن الله إذا أقمناها ربي سبحانه وتعالى يقوم حياتنا وندعيه. إبراهيم عليه السلام وش كان يقول؟ ربي اجعلني مصليا، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. بالصلاة هذه اللي ننجحوا، بالصلاة ربي قوينا، ولكن بإقامتها وربي ينصرنا بالصلاة. عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه نهار ضربوا هذاك أبو لؤلؤ المجوسي، ضربوا كان الدم يسيل منه ويصلي، الدم يسيل من كرشه رضي الله تعالى عنه ويصلي. احنا نبس بينا الحمد لله كاين خير كاين الماء، سجاده تقعد عليها تنسى روحك قاع قريب ها، نقول لك ما عندناش الوقت وراني في خدام، شنو خدام هذايا؟ دير برنامج تاعك باش تصلي. كذلك مما يساعدنا على المحافظه على الصلاه ان نتعلم اوقات الصلاه. كاين بزاف من الناس عند بالهم الصلاه الوقت تاعها هذيك العشر دقائق اللي يديرها الإيمان بين الأذان والإقامة، لا لا، هذيك العشر دقائق اللي يديرها الإيمان بين الأذان والإقامة ولا 20 دقيقة ولا 15 دقيقة من باب التنظيم برك، باش نعرف باللي أذن على 10 غير 10 وعلى 10 تكون صلاة العيشة، هذا من باب التنظيم. لكن العيشة وقتاش خلاص وقتها؟ حتى 12 تاع الليل ما قدرتش تصلي مع الإيمان، ظروف تصليها على 11 راك في الوقت، تصليها على 11 ونص راك في الوقت، تصليها على 12 غير 4 راك في الوقت. الحمد لله. الظهور بزاف الناس عم بالهم كي اذن الظهر 10 دقائق خلاص راح الوقت، لا، الظهور ما دام ما دخلتش العصر انت ما زلت في وقت الظهر، خلاص هذه نعمه. فلازم نتعلموا اوقات الصلاه باش نعرفوا نحافظوا على الصلاه. مثلا انت ما صليتش العصر وراك جاي من العمل تاعك، ظروف صح الشمس راح تغرب، راك تشوف الشمس هاي هي راح قريب تغرب وانت مازال ما وصلتش للدار، صلي كيما نصلي، صلي في الراسين. يقولوا الناس مهبول، خلي يقولوا مهبول، وهذوك اللي يعيطوا في الزنقه ويشطحوا هذوك هذوك هذوك ما عليك، انت تصلي تحشر. طبعا كي تصلي في راسي ماشي وين يجوزوا الناس، خير مكان، خير مكان ما تاذيش الناس، ما ياذيوش الناس، صلي انت تسلم الشمس غربت، الحمد لله ما فاتتنيش العصر، ربي كي يشوفنا هكذا ينصرنا ويقوينا ويبارك لنا، وتولي الصلاة عزيزة، تولي حلوة، تولي مطمئن بها. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان إذا جاء الوقت وش يقول بلال؟ أريحنا بها يا بلال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كي يدخل الصلاة يريح. احنا ثاني شحال مرة تكون عيان كاره حياتك، تتوضا تصلي بخشوع ما تجريش، تحس بسعادة ولا لا؟ لا، سعادة عجيبة. هذه السعادة هذه رانا مفرطين فيها. لهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم، حافظوا على الصلاة. الأذان مازال شوية، هل مازال زوج أربعة؟ بسم الله. ثم ذكر له عليه الصلاة والسلام الركن الثاني الثالث وهو الزكاة. الزكاة معروفة، هي مال يدفعه الأغنياء إلى الفقراء وإلى من ذكرهم الله تعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. ثمانية أصناف ذكرهم، هذون أطولهم الزكاة. والزكاة فصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الزكاة ما تقدرش تعرف شحال الزكاة شحال تخرج، لازم ترجع للسنة. إذا نحن ما نقدروش نتعلم ديننا ناخذ ديننا من القرآن فقط، لا بد من القرآن والسنة. كاين واحد الفرقة يسموهم القرآنيون، راهم منتشرين، راهم منتشرين، يقول حنا نؤمنوا غير بالقرآن، السنة هذه ما كاش. هادو ماشي مسلمين. على ما كاش كيفاه، ما كاش كيفاه تكون مسلم بلا ما تاخذ احكام من القرآن والسنة. آية الزكاة. الصلاة سيدي كاين في القرآن ظهر أربع ركعات، المغرب ثلاث ركعات، كاين. ولهذا هذا القرآني يمكن يجي يهضر معك يقول له ما تهضرش معاه كاع، روح راسك مروحك انت، ديجا ماكش مسلم انت. كيف ربي يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الحجة تاعهم مش يقولوا، يقولوا ايه بصح خاطر كاين أحاديث ما كاش منها، ايه وكاين أحاديث كاين منها، أنا تشوف كاين ما كاش منها، ربي يعطاك زوج عينين تشوف واحدة، كاين أحاديث ما كاش منها. والحمد لله ربي خلق العلماء، علماء الحديث يغربلوا الأحاديث، يغربلوها، يقدر يعرف لك الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. كما ميكانيكي السيارة، انت السيارة تسمعها عادي، موتور عادي، هو يسمع يقول نوض شو نوض، دك دك دك دك دك، هو فيها بيالة وفيها، كيف عرفت انت يا كيف عرفت؟ انا عندي 30 سنة وانا نخدم في ميكانيكي، يقول لك كما عرف. هو كذلك علماء الحديث يسمع الحديث يقول لك هذا ماشي حديث تاع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام قاله انسان واحد اخر. تفضل. بسم الله. إذن ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام الركن الثالث من أركان الإسلام وتؤتي الزكاة. الزكاة هذه التفاصيل تاعها وهي موجودة في كتب السنة وكتب الفقه، والإنسان قبل ما يزكي يسأل يتعلم كيف يزكي. أنبه بالنسبة للزكاة، كاين الناس مثلا كي يزكي ما يعرفش كيفاش يزكي، يبقى الفقير فقيرا. مثلا واحد عنده زكاة الله يبارك، مثلا خرجت له 100 مليون زكاة، وش يدير؟ يبدأ يوزع في 100,000 100,000، يعني 1000 دينار 1000 دينار، هاك 100,000، ما درت والو، ما درت والو. شوف إنسان يحب يعمل ما عندوش الأدوات، أعطي له دراهم يشيل الأدوات يبدأ يخدم باش هو بعد مدة يولي هو يزكي، يزكي. إنسان حب يتزوج فقير، إنسان عليه ديون، واحد عليه ديون، ناس يسألوا له مثلا 30 مليون سنتيم، يجي لي يقول لك هاك 100,000 عاون راح بها، تمسخر بينا انت 100,000، شي يدير بها 100,000؟ 1000 دينار. فالإنسان لما يعطي الزكاة يتعلم كيف يعطي، وهذه الزكاة بركة ونماء. كل ما تزكي المال تاعك ربي يحافظ عليه ويحافظ عليك انت. والمزكي الناس يحبوه ويولوا يدافعوا عليه. مثلا كاين غني، غني مثلا في هذه المنطقه عنده مصانع وعنده خيرات ويزكي، اول من يدافع عنه ضد اللصوص هم الفقراء. اذا جابوا اللصوص باش كما يديروا يقولوا ما حبيتوا تغلقوا علينا باب تاع رزق، والله ما تفوتوها. سعيدة كان بخيل كي يشوفوه يعريه وفيه يقولوا خليه خليه، الله يطلع لد الله لد نفس عليه خليه. ها فالزكاة سبحان الله نماء خير لو كان المسلمين اليوم يؤدوا الزكاة كما ينبغي راهي تتغير الأحوال تاعنا إلى أحسن حال. ثم قال له وتصوم رمضان. شهر رمضان هو شهر عظيم يصومه المسلمون وتنزل فيه البركات والخيرات وتتغير فيه النفوس إلى أحسن حال. لكن على الإنسان كي يصوم يصوم لوجه الله، ما يصومش تقليدا للمجتمع. قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ما تصومش رمضان لأنه الحومة تاعك يصوموا باباك ويماك يصوموا انت تصوم، لا، صوم لأنه واجب إيمانا بأنه واجب واحتسابا، أي ترجو الثواب من الله. ولهذا لما تتعب وتجوع حاجة شيء طبيعي، 17 ساعة ما تأكل ما تشرب شيء طبيعي، تعيا وتجوع وتعطش عادي، فأنت لماذا تفعل هذا؟ لوجه الله، ترجو ثواب الله. ثم قال له وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. حج البيت، لماذا قال إن استطعت إليه سبيلا مع أن الفرائض كلها على حسب الاستطاعة، لكن ذكر له الاستطاعة في الحج لأن الغالب أن الحج فيه ماذا؟ فيه سفر، تغير البيئة تاعك، تغير الماكلة تاعك، تغير العادات تاعك، تروح بلاد واحدة أخرى الماكلة تاعهم واحدة أخرى، العادات تاعهم واحدة أخرى، وفيها تخلي الوطن تاعك، تخلي أولادك، تخلي أعمالك، فلابد من استطاعة، والاستطاعة هي بالزاد الزاد والراحلة وصحة الجسم. وأنبه خوتي أنه يحج صغار، عندنا واحد العادة احنا في بلادنا كي مازالو عام يموت يروح يحج، علاه وعلا؟ وعلا ما تروحش تحج في عمر 45 سنة، 35 سنة، 25 سنة؟ وبعض الناس وش يدير؟ هو في عمره 35 سنة وعنده باباه في عمره 80 ويماه 76، قال الله غير ما شاء الله نبعث الشيخ والعجوزة وشكون يروح معهم؟ نشوف لهم كش واحد في المطار، في المطار يجي لك خونا كان حد ادي معك بابوي وانت على ما تروح قادر عندك الاموال. عندي على نزل شويه يعني نزل يدير دونك شويه كذا يا روح تحج انت صغير. ولهذا كنت نشوف انايا شكون هما اللي يحجوا كبار، زوج جنسيات من المسلمين، الجزائر والاتراك فقط، الاخرين كاع شباب يطيروا يرمي الجمرات ويروح يحضر مع العلماء ويطوف مليح. الاخر مسكين 85 سنه في عمره وعمره ما خرج من القريه، بالك العاصمه ما يعرفهاش، فجاه يسبحوا في جده، تطور، عمارات، رمي الجمرات، ما يفهم والو. علاه يا اخي وعلا؟ لماذا لا تحج وانت صغير؟ يقول لك علاه، يقول لك نحج وحنا كبار شغل راني غسلت عظامي باش نموت طاهر. هو بلاك تزيد 10 سنين واحدة أخرى كيف تموت 90 سنة بعمرك، وبعدين كي تحج حجة مليحة ربي يحفظك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حج مليح ربي يحفظك، وإذا غلطت سيدي بعد الحج ربي غفور رحيم، توب إلى الله. هذا ما كان، أنا ننصح خوتي روحوا حجوا ثم صغار، حج في عمرك 18 سنة 20 سنة، وروح مع بابك ويماك، ما تبعثهمش مع الناس، روح انت مع بابك ويماك قوم بهم إذا ما حجوش هما صغار. الحج أيها الإخوة فريضة عظيمة، من استطاع إليه سبيلا فعلينا أن نحث عليها وأن نحرص عليها. على كل حال الحج كيفاه تحج إلى آخره هذيك فيها تفاصيل يذكرها الفقهاء في كتبهم ويعلمها الأئمة جزاهم الله خيرا. وننصح ثاني قبل ما تروح الحج أتعلم، ادخل إلى دورة الآن الحمد لله شؤون دينية راهي دايرة تعليم في مساجد خاصة المساجد الرئيسية يعلم الحجاج كيف يحجوا، تعلم كيف تحج، تعلم كذلك الرفقة آداب السفر. كاين الناس يروح مع أصحابه للحج يباتوا كيف كيف في غرفه واحده كيوليو يولوا متنايفين ما يهضروش مع بعض على ما تعلمش احكام السفر. واحد يقولوا طفي الضوء داخل يقولوا شعب الضوء يروحوا اصحابي يولوا عيان. فلهذا لازم يا اخي قبل ما تقوم باي عمل اتعلم، اتعلم كيف تصلي، تعلم كيف تتزوج. كاين ناس يتزوج برك يتزوج الله يبارك ربي سهل يتزوج، بصح تعلم ما هي حقوق المرأة، ما هي حقوق الرجل، كيف تتعامل مع زوجتك إذا غارت المرأة، إذا شنفت كيف تدير الأم تاعك، إذا بدأت تغير من الزوجة تاعك ولا كرهتها كيف تتعامل. كاين ناس تصيبوا طبيب الله يبارك أو مهندس قاري بصح ما قراش كيف يتعامل مع يماه ومع الزوجة تاعه، الأم والزوجة تاعه ما يتفاهموش، يا إما يطلق مرته يا إما ما يهضرش مع يماه يا إما يخرج برا يقول هبلوني هبلوني. أتعلم يا أخي تعلم، دير ستاج قبل ما تتزوج تدخل ستاج، قبل ما تطلق لا سمح الله واحد حاب يطلق شحال من الناس يقول والله هذا قلت لها ديري لي القهوة ما داش يا راك مطلقة. كيف هذا يا الطلاق عنده أحكام. حبيت تدير تجارة، حبيت تدير شركة مع إنسان، كاين بزاف الناس يجوا لي يقول يا شيخ أنا درت شركة شاركنا مع صاحبي مع خويا في تجارة شهرين ثلاثة نهضت فتنة بيناتنا. قلتلو بيان سور ما فتنة بيناتنا، درتو شحال تخدمو شحال المدة؟ لا لا قلتلو حنا يا خاوة موس واحد يذبحنا شنو موس واحد يذبح كذا يعني كاين شروط اقعد شحال نخدمو نخدمو عام في خلال العام يحب يبطل ما تبطلش تخش بطل عندنا عقد شحال نخدمو عام شكون اللي يخدم بزاف انا شحال نديو تدي 60% انا ندي 40% واش نخدمو نخدمو الفرماج صح الفرماج برك شويه راه خدم الصباط راه تخدم الصباط تغرم لازم هكذا. كاين ناس يقولوا اسمع سلفني 100 مليون وكل شهر نعطيك 5 ملايين وفي اخر رقم نرد لك 100 مليون هذا وشنو ريبا حرام. تسلف له مجانا هاك 100 مليون روح خدم الله يستعد عليك ورد لي 100 مليون ما تزيد لي حبه حلوه ما تعطيهاليش تعطيني حبه حلوه هذيك حبه حلوه تاع 1000 فرانك ولا تاع 100 دورو ريبا صح باش ما نطيحوش في الريبا يقول لك انا دراهمي كيف ما نخدمهم خدمهم كيف نخدمهم هاك 100 مليون نخدمو الربح والخساره علينا في زوج واش نخدمو شحال نخدمو مده اكتب اكتب. لهذا لازم نتعلمو قبل ما تقوم باي عمل لا بد من العلم. نسال الله تعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضاه وبالدرس القادم ان شاء الله نكمل اركان الايمان. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.